فضيلة الشيخ، السائلة تقول بأنها اغتابت كثير من الناس، فكيف تتصرف وتتسامح منهم؟ أولا يجب أن نعرف أن الغيبة من كبائر الذنوب، فإن الله تعالى شبهها بأبشع صورة، قال جل ذكره: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي بهته مع الغيبة. ويجب على من اغتاب أحدا أن يستحله إذا كان قد علم بذلك، أما إذا كان لم يعلم بذلك فإنه يستغفر له ويذكره بمحاسن أعماله وأخلاقه في المواضع التي كان يغتابه فيها، والحسنات تذهب السيئات. لكن لو خاف إذا أعلمه أن يكون في ذلك فتنة ويزداد الشر، فهنا لا أعلمه، لأنه ينبغي للإنسان أن يدرأ المفاسد أعلاها بأدناها، ولكن يستغفر له ويذكره بمحاسن أخلاقه وأعماله في الأماكن التي كان يغتابه فيها. شكرا يا شيخ. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وشكرا للأخت السائلة.